ذكر البين ليته لا يكون، ربما فارق القرين القرين. انتسر فوز لا أرد بعدها العيش، ونفسي لبينها ستبين. إن روحي على يد الدهر رهن، إن تولت فقد تولى الرهين. فزت يا فوز إن أقمت وإن سرت، فويلي إن البلاء فنون. كل أنثى سواك عندي شمال، شامت المعتدي وأنت يمين. حبذا الملتقى بجانب بغداد، ومن دون ما نخاف الحصون. حيث لا نرهب العيون، ولا تظهر من جانب علينا عيون. هزئت أرأت غلاما حديث السن، يغشى الخطوب فهو حزين. هزئت بي ونلت ما شئت منها، يا لقومي فأينا المغبون. إن تريني معصب الخلق ممشوق النواحي، فإن جودي سمين. أيها السائل عن ابنة عوف، لكأني من شأنها محزون. عمرك الله صن حديثك هذا، فلعمري ما بي إليه حنين. ما حزنا ولا جزعنا، ولكن لا نبالي يكون أو لا يكون. حسب نفسي الغداة فوز، فدعني أنت أيضا مع الزمان تعين. ما لأنثى سوى المليحة فوز، من فؤادي حظ ولا تمكين. جعل الله كل أنثى فداها، مع أن الفدا لها تهجين. أتراني جزعت مما أقاسي، إن هذا علي مما يهون. وحوالي كالتماثيل أبكار، حسان مثل الجآذر عين. خفرات كرائم يتهادين، رويدا كأنهن الغصون. هن عندي مثل الشسوع هوانا، وبفوز قلبي حبيس رهين.